الانفتاح الجذري 4/5. أحد الأشياء التي أريدك أن تأخذها من هذه الحلقة، أريدك أن تبدأ في الشعور وأن تلاحظ في كل مرة أين يكون تفكيرك منغلقاً. عليك تطوير هذه القدرة على الشعور، فهو مفيد بشكل خاص عندما تكون في نوع من النقاش الأيديولوجي أو الجدال مع شخص ما أو صديق أو أحد أفراد الأسرة أو شخص ما في بعض المنتديات عبر الإنترنت. بغض النظر عن نوع المناقشات الأيديولوجية، من المهم حقاً أن تلاحظ عندما تنفعل عاطفياً في هذا النقاش وتبدأ في الدفاع عن موقفك، ثم تبدأ في ملاحظة أن عقلك سيئاً نوعاً ما وهو نوع من الانغلاق، وأنت تحاول فقط الدفاع عن هذا الموقف، فأنت لا تسمع حقاً الجانب الآخر وأنت لا تفكر حقاً في وجهة النظر الأخرى، ولكنك تستمر فقط في دفعها بعيداً عنك. لقد مررنا جميعاً بذلك، حتى الأفضل والأكثر انفتاحاً منا كان هناك، وفي تلك اللحظات أريدك أن تستيقظ فيها وتدرك هذا ما أفعله ولماذا أفعل ذلك، ثم أشعر بالفضول حيال كلامهم واستكشف بشكل أعمق. وهذا هو العمل الذي يجب أن تقوم به إذا كنت تريد أن تكون منفتح على الذهن، لكن لا يستطيع معظم الناس تبديل نقاط المشاهدة بسهولة بنفس الطريقة التي لم يتعلموا كيف، لم يمارسوها أبداً ولم يعلمهم أحد هذه الأشياء. ولماذا يميل الشخص إلى الانغلاق؟ لأن لديك شيئاً تخسره في التخلي عن معتقد أو وجهة، لأن معتقداتك ووجهات النظر ليست مجرد أشياء تافهة، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقائك. لذا فإن التخلي عن معتقد أو وجهة نظر يعني عادة تهديداً لبقائك، وبالطبع عندما تشعر بالتهديد تخاف، عندما تشعر بالخوف أصبحت دفاعياً، وبعد ذلك انطفأت الحقيقة تماماً، وأنت الآن لا تتبع الحقيقة حقاً. الآن أنت فقط تدافع عن بعض التحيز الذي لديك، لأنك بحاجة لتظهر بطريقة معينة، لأن هذا هو ما تحتاجه من أجل الاستمرار في إطعام عائلتك أو الحفاظ على أصدقائك أو الحفاظ على زواجك.